السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندنا اليوم مسألتان من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، والمسألتان هما الأولى التنجيم وحكمه، والثانية حكم الاستسقاء بالأنواء. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 83، ما حكم التنجيم؟ والجواب: ما حكم التنجيم؟ التنجيم المقصود به علم النجوم، وهو على نوعين كما سيأتينا، يعني الاشتغال بعلم النجوم، الاشتغال بعلم النجوم. ولكن التنجيم إذا أطلق يغلب على الظن أن المقصود التنجيم المذموم الذي هو الاستدلال بالنجوم العلوية على الحوادث الأرضية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. والصابئة كانوا يعبدون النجوم الذين بعث الله فيهم نبيه إبراهيم عليه السلام. نعم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه الآية الكريمة بينت أمرا عظيما للإفادة من علم النجوم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا أحد الأغراض التي تستفاد من النجوم. وعلم النجوم على ضربين: علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير وعلم التأثير. أما علم التسيير فهو الاستدلال بالنجوم واتخاذها علامات لبعض الأمور كالطريق والقبلة وأوقات الزراعة، وكذلك من الأغراض أيضا أنها شهب يرمى بها أو ترمى بها الشياطين، كما سيأتينا من قول قتادة رضي الله رحمه الله تعالى. فهو ذكر هنا الغرض الأول، أحد الأغراض، وهو لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. كانوا قديما ليس هناك بوصلة وليس هناك أي شيء ما عدا النجوم، يعرفون به الطرق ويعرفون به وأوقات الصلوات في الليل، ويعرفون به أوقات الزراعة المناسبة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي زينة للسماء كما سيأتينا في الآية التي بعدها. نعم. قال تعالى: وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فهي زينة للسماء، هذه الكواكب تعطي السماء منظرا الناظر إليها يعجب، ويعني يتفكر في خلق الله وفي صنع الله. فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فيعني ينظر في النجوم كيف زين الله بها هذه السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح التي هي النجوم، وجعلناها، هذا هو الغرض الثاني، أو الحكمة الثانية رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. رجوما للشياطين كما بينا لكم بالأمس، تنزل الشهب على مسترق السمع من الشياطين، فإن أدركه الشهاب احترق أو أضاع ما جاء سمع، وإن لم يدركه ألقاه إلى لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معه كما سمعتم بالأمس 100 كذبة. نعم. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. أيضا هي مسخرات بأمر الله تبارك وتعالى، كما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهي أيضا تسخير من الله عز وجل، وربما تكون هناك أغراض أخرى لا نعرفها، لكن هذه من الأغراض المهمة. والثالثة أنها أيضا تكون رجوما للشياطين، ترمى بها الشياطين، وعلامات للصلوات وعلامات للقبلة وعلامات للسير والسفر ونحو ذلك من ما خص الله بهذه النجوم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذا الحديث قيل برفعه وقيل بوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صحيح، حتى وقفه على ابن عباس صحيح. وقوله من اقتبس أي من تعلم شعبة من علوم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني من تعلم علم النجوم فإنه يكون ماذا؟ قد تعلم شيئا من السحر، وتعلم السحر كفر كما مر بنا في الدروس الماضية، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالتنجيم ضرب من السحر، ضرب من السحر. ولذلك قل إن من تعلم النجوم، أعني علم التأثير وهو الاستدلال بالحوادث الأرض على بالكواكب العلوية على ماذا؟ على الحوادث الأرضية، وهذا هو علم التأثير المحرم. ومنه مسألة البروج، تعلم البروج، فلان برجه الشهر الفلاني، إذن سيحصل له كيت وكيت، ومن النحس والسعد والحظ والشقاوة والسعادة والخصب والجدب والزواج والنكاح والشقاوة والسعادة، وكل هذا دجل ما أنزل الله به من سلطان ورجم بالغيب. ولذلك سماه في هذا الحديث، سماه ماذا؟ سحرا، قد تعلم شعبة من السحر. زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم التأثير في النجوم زاد كفرا وزاد سحرا، زاد كفرا وزاد سحرا، زاد ما زاد، يعني كلما زاد في الإيغال في تعلم السحر النجوم كلما زاد في الوقوع في التنجيم المحرم الذي هو علم التسيير، علم التأثير المحرم، علم التأثير المحرم، وهو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. 3 أمور خافها على الأمة: التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. التصديق بالنجوم هو علم التأثير الذي بيناه، فالتصديق المنجمين كفر بالله عز وجل. والمثل العربي يقول كذب المنجمون ولو صدقوا، طبعا ليس بحديث، كذب المنجمون ولو صدقوا، وهو مثل صحيح. فهم دجالون أفاكون قائلون على الله بغير حق. والتكذيب بالقدر كما ظهرت القدرية التي هي مجوس هذه الأمة، جاء في الأثر القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وسبق أن بينت لكم وجه الشبه بينهم وبين من؟ وبين المجوس، أن المجوس يعبدون خالقين هما النور والظلمة، النور إله الخير والظلمة إله الشر عند الفرس المجوس. وأما القدرية فإنهم يعبدون خالقين، يقولون الله خالق العبد والعبد خالق فعله، والعبد خالق فعله. إذن أيضا هم جعلوا إلهين، جعلوا الله خالقا للعبد وهذا حق لكن ما أخلصوا فيه، وجعلوا العبد خالقا لفعله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. وحيف الأئمة هي ظلم الأئمة، وحتى لو وجد من الأئمة ظلم فإن ذلك لا يبرر الخروج عليهم، بل على المسلم أن يصبر ويحتسب حتى يلقى الله تبارك وتعالى. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال ابن عباس يكتبون أبا جاد، أبا جاد المعروف أبجد هوز حطي كلما سعفص ثخذ ضضغ قرشت ثخذ ضضغ، هو الذي يسمى حروف الإيش؟ من يكمل؟ الجمل، حروف الجمل، ولها جانب مشروع وهو تعلم حروف الجمل بقصد الحساب العادي، ويعني مثلا ألف تعدل واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، واو ستة، زاي سبعة، إلى آخر الجملة، أبجد هوز. فهذا لا بأس به، لكن الذي يعنيه ابن عباس الذي أخبر أنه ليس له من خلاق، يعني ليس له نصيب عند الله، هو تعلم التنجيم، تعلم أبا جاد على طريقة من؟ المنجمين، على طريقة المنجمين. فهذا العلم علم محرم لأنه شرك بالله تبارك وتعالى، وليس المراد مجرد تعلم حروف الجمل في أبجد هوز كما هو معروف، لكن المقصود هنا المنهي عنه هنا هو تعلم حروف أبا جاد التي يقصد بها تعلم علم التأثير الخاص بماذا؟ بالنجوم، الخاص بماذا؟ بالنجوم. فاحذروا من ذلك، فإنه ليس له نصيب عند الله، لأنه يكفر بتعلم علم التأثير، كافر حيث يعبد النجوم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قتادة بن دعامة السدوسي أحد التابعين رحمه الله، ولا يلتفت إلى بعض ما قد يقذف به مما لا يثبت عنه من التشيع أو غيره، غير ثابت، فهو من كبار التابعين وهو ثقة، ثقة ثبت. قتادة بن دعامة، دعامة السدوسي رحمه الله، يقول وله حكم الرفع وهو متفق مع الآيات التي تقدمت. خلق الله هذه النجوم لثلاثة أمور أو لثلاث حكم. أولا ماذا؟ زينة للسماء كما قالت الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ورجوما للشياطين كما سمعتم الآيات التي مضت. فمن قصد بالنجوم غير ذلك فقد أضاع حظه ونصيبه أي لا نصيب له في الدين إذا تعلم النجوم بقصد ماذا؟ علم التأثير ومعرفة الحظ والنصيب ومعرفة اليانصيب ومعرفة ادعاء علم الغيب ونحو ذلك وربط النجوم بحياة الإنسان أو بما يحصل له من خير أو شر كل هذا كفر بالله تبارك وتعالى. نعم فضل. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 84 بعد 100 ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الاستسقاء بالأنواء كقول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء الثريا، بنوء الجوزاء، بنوء زحل، بنوء عطارد ونحو ذلك، فهذا كله كفر بالله عز وجل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية الكريمة من الواقعة أي وتجعلون شكركم لله تكذيبكم بنعمه بنسبة الحوادث إلى ما؟ إلى النجوم. بنسبة الحوادث إلى النجوم وتجعل فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن في لا يمس تنزيل من رأى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تكذبون بقضاء الله وقدره بنسبتكم الأشياء إلى التنجيم. ولعلكم ما نسيتم قول ابن عباس رضي الله عنه لأن في التنجيم تكذيب بالقدر ونسبة الوقائع إلى النجوم أو إلى التنجيم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وكما تقدم لنا القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده لأنه عبد غير الله، عبد هذه النجوم واعتقد أن لها تأثيرا في حياة البشر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة. هذا الحديث الصحيح الذي فيه أن الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أربع في أمتي من أمور الجاهلية القديمة. كلمة الجاهلية تطلق على ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تسمية بعض العصور بالجاهلية مطلقا فهذا بلاء قد تبناه سيد قطب وأضرابه، فغلف كتابه المشهور بجاهلية القرن العشرين، وهو كتاب باطل لا يوصف عصر الإسلام بأنه عصر إيش؟ جاهلية. نعم قد توجد أمور كما سنبينه، توجد عادات من عادات الجاهلية، لكن لا يسمى العصر عصرا إيش؟ جاهليا كما يقول هؤلاء الكتاب المساكين الضلال. فلا ننظر إلى مثل هذه الكتب، لا جاهلية القرن العشرين ولا غيرها، هذا كله من المبالغات من أجل يتوصلوا إلى تكفير المجتمعات الإسلامية التي تبنوها في مذهبهم الخارجي المجرم. فلا نعترف بكتاب جاهلية القرن العشرين. نعم كما قلت قد توجد جاهليات ومسائل جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه عندما عير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال يا رسول الله أو ما قد بلغت من الإسلام ما بلغت؟ قال عيرته بأمه؟ قال نعم. فقال فإنك امرؤ فيك جاهلية. فلنحذر من ومنها مسائل الجاهلية، قد يقع الإنسان في بعض مسائل ولكن لا يسمى العصر عصر إيش؟ عصر الجاهلية. ومن ذلك هذا الحديث: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن تبقى معهم حتى إلى قيام الساعة. أولها ماذا؟ الفخر بالأحساب، يعني أنا فلان ابن فلان، تتفاخر على الناس وتتكبر عليهم وتتجبر عليهم بدعوى أنك فلان ابن فلان. النسب لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. نعم المسلم يحتفظ بنسبه، تعلموا من نسابكم ما تصلون به إيش؟ أرحامكم. لكن ليس المراد أنك تتفاخر بنسبك، أنا الفلاني وأنا الفلاني وأنا الفلاني وأنا الفلاني، تتفاخر على الناس، فهذا لون من ألوان الجاهلية. والإسلام قد رفع أقواما ووضع آخرين، رفع صهيبا وخبابا وبلالا وعمارا وغيرهم، ووضع من؟ أبا جهل والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابني ربيعة. فها هو يضع الله به أقواما ويرفع به آخرين. الفخر بالأحساب، التفاخر، نحن بني فلان ونحن بني فلان ونحن فعلنا بكم كذا وكذا وقبيلتنا فعلت كذا وكذا. ومما يجدر التنبيه عليه أن بعض الشعراء في هذا العصر الجهال السفهاء قد يبالغون في الفخر بقبائلهم حتى يصلوا إلى حد إحياء النعرات الجاهلية، وهذا محرم. والطعن في الأنساب، كونك تتنقص فلان من أجل نسبه، هذا من الأمور، من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية، الطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم، يعني أن يقول مطرنا بفضل كذا وكذا، اللهم، أو يقول اسقنا من نوء كذا وكذا أو نحو ذلك، فهذا كله من أمور الجاهلية، طلب السقيا من النجوم من أعمال الجاهلية. والنياحة على الميت، النائحة، النياحة رفع الصوت بندب الميت والبكاء عليه بصوت مرتفع، وفلاناه وفلاناه الذي فعل كذا وكذا والذي فعل كذا وكذا. وفي بعض البلاد الإسلامية إذا لم يكن لدى الميت نائحات ينحن عليه ماذا يفعلون؟ يستأجرون، يستأجرون واحدة تنوح، تلطم خديها وتنوح والعياذ بالله، ولذلك يقول المثل العربي ليست النائحة كالثكلة، لأن النائحة متكلفة والثكلة مكلومة، ومع هذا لا يجوز النياح لا من الثكلة ولا من النائحة، محرم رفع الصوت بالبكاء محرم، أما البكاء بدون صوت ونزول الدمع فلا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم يقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فرائقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا إيش؟ إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ثم قال والنائحة إذا لم تتب، يعني إذا ماتت لم تتب من هذه الكبيرة، فإن النياحة كبيرة من الكبائر. وعليها سربال من قطران، النحاس المذاب، سربال لباس يغطي جميع جسمها، من قطران، القطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله في النار. ودرع من جرب يشمل جميع جسمها، والجرب في الأصل هو حكة تصيب البعض وتجرحهم وتخرج دما وتفقأ بعض الجروح، فالنائحة تقام كذلك عقوبة لها على النياحة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث القدسي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء أصابت في الليل، يعني على إثر ماذا؟ مطر، على إثر مطر. فلما صلى قال الله، يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. لذلك يسن للمسلم إذا جاء المطر أن يقول ماذا؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الذي يؤجر عند الله وهو المؤمن. أما من قال مطرنا بنوء الثريا، نوء الجوزاء، نوء زحل، نوء عطارد ونحو ذلك، فهذا قد كفر بالله وآمن بالكوكب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 85 ما حكم الطيرة؟ لا نقف على الطيرة الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذه الأدعية الثلاثة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا عندنا إن شاء الله تعالى أسباب الميراث وموانعه في كتاب منار السبيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. ورد سؤال من ألمانيا يقول فيه كاتبه: أخت مستقيمة بفضل الله تعالى وعندها مشاكل كبيرة جدا مع أمها. الأخت مطيعة لربها وتسمع وتطيع لأمها، ولكن أمها تغيرت بشكل كبير عليها منذ أن تزوجت من رجل جديد، ومن ذلك من رجل جديد. التي تزوجت الأم ولا البنت؟ الأم. نعم. ومن ذلك الوقت بدأت الأم تلعن ابنتها وتسيء إليها وتدعو عليها، والآن أصبحت الأخت في حيرة وتخاف عقوبة الله تعالى، حتى وصل الأمر إلى أنها تريد أن تقتل نفسها. يا فضيلة الشيخ، هل أرشدتمونا إلى الصواب في تلك المصيبة؟ إن كان الأم على ما ذكر السائل فهي مخطئة على ابنتها وظالمة لها. بعض الناس يحمل الناس على عقوق أبنائه بسبب تصرفاته، فعليكم أن تنصحوا هذه الأم لعلها تقلع عن هذه العادة. أما بخصوص البنت فأقول لها تصبر وتحتسب واجتهدوا في زواجها، لعل إن كانت غير متزوجة لعل ذلك يخفف عنها هذه المصيبة، وتستمر في صلة أمها وتخدمها وتطيعها في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، وتحاول التقرب منها والتلطف معها ونصيحتها، وأن تجتهد في ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس في هذا العصر يدعي أنه من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إن عنده شجرة الأنساب، ولكن أعماله بدعية أو شركية، فهل نشك في نسبه؟ وهل هذا يدخل في الطعن في الأنساب؟ لا شأن لنا في نسبه إذا كان قد وقع في الشرك. أبو لهب مشرك، أبو طالب مشرك، وهما وأبو الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الشرك. إذن كونه من آل بيت النبي لا يقدم ولا يؤخر إذا لم يكن إيش؟ مسلما مستقيما على طاعة الله. يعني كونه من آل البيت لا يرفعه إن كان مشركا أو يقع في الشرك، فلا نلتفت إليه ولا نعبأ به ولا نعتبر نحسبه على آل البيت. أهل البيت هم معروفون: بنو هاشم، بنو العباس، بنو علي، والمستقيمون منهم. أما لو أن أحدا تمرد على الدين فلا نعتبره من آل البيت ولا نحترمه احترامنا لآل البيت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا من بلد بعيد، وبعد أيام سأذهب للعمرة، وبعد أن أعتمر عن نفسي أريد أن أخرج إلى أقرب حل وأعتمر عن أمي، فهل هذا صحيح؟ وأمه متوفية. أمه متوفى؟ نعم. إذا اعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن أمك أو أبيك أو أقاربك المتوفين أو المقعدين، بشرط أن لا تجملهم في عمرة واحدة كما يفعل بعض الناس، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات، بل تحرم من أي حد من حدود مكة، سواء من التنعيم أو من الجعرانة أو من العوالي أو من أي حد من حدود مكة، تحرم تلبس ملابس الإحرام ثم تحرم لبيك اللهم عمرة عن فلان المتوفى، أو إذا كان مقعدا لا ينزل من السرير لا بأس أن تعتمر عنه، ولا يلزمك كما قلت أن ترجع لتحرم من الميقات. أما أنت لا تحرم إلا من الميقات، ميقات المدينة ما دمت هنا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شخص لديه إخوة مبتدعون كيف يتعامل معهم؟ مبتدعون إيه؟ كيف يتعامل معهم؟ يجتهد في نصحهم لعل الله أن يقذف اتباع السنة في قلوبهم، يستمر على ذلك، لكن لا يخالطهم في بدعهم ولا يزورهم بمناسبات البدع ولا يقربهم وقت البدع، لكن له أن يواصلهم وأن يدعو لهم وأن يدعوهم وأن يبين لهم الحق بدليله، لعل الله يقذف في قلوبهم اتباع السنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما سبب تأثير المذاهب بالأشاعرة أو تأثر المذاهب بالأشاعرة وعلم الكلام؟ السبب بعد الناس عن السنة أو عن القرآن والسنة، فكلما ابتعدوا عن الكتاب والسنة كلما أوغلوا في علم الكلام، وسبب ذلك انتقال أهل علم الكلام وانتشارهم في العالم الإسلامي. لذلك فإن الأندلس ما عرفوا الأشعرية قبل ذهاب ابن تومرت، وهم الذين يسمون بالموحدين، وهم بالعكس ليسوا موحدين. فيعني المقصود أن هذا الانتقال بسبب انتشار علماء الكلام، بسبب تعلم علم المنطق. ثانيا بسبب تبني الولاة والحكام هذا المذهب، لا سيما في المغرب العربي وفي الأندلس أكثر ما انتشر بسبب تبني الحكام له. وعلى المسلم أن يجتهد في اتباع السنة والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأسماء والصفات، حتى يسلم من الإفراط والتفريط. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أخرج من راتبي من كل شهر شيئا لله، فهل يجوز لي في الذي أخرجه لله في كل شهر أن أشتري منه هدايا لأمي ولإخواني؟ أن أشتري منه ماذا؟ هدايا لأمي وإخواني، وحينما أعود إلى بلادي أعطيها لهم. هم أولى من غيرهم، كما يقول المثل، ليست آية كما يظن بعض الناس، الأقربون أولى بالمعروف، هذا مثل وليس آية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه لما تبرع بحديقته بيرحاء، قال: اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. فالصدقات تبدأ بالأقارب، لأن فيها أمرين: فيها صدقة وفيها صلة ماذا؟ رحم. فأنت ابدأ بأقاربك، لا تذهب إلى الآخرين وعندك أقارب محتاجون. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يعني قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة جواز التوسل بالذوات؟ ارجعوا إلى كتب التفسير حتى تفاسير الخلف، لا نجد من فسر الوسيلة هنا بالتوسل بالذوات. قال ابن جرير وابن كثير جملة مفادها: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. واطلب إليه القربة بماذا؟ بالعمل بما يرضيه. والعمل بما يرضيه يشترط فيه شرطان: أولا أن يكون خالصا لوجه الله، وثانيا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بالذوات فهو بدعة من البدع، بدعة من كما لو قلت تسأل بجاه النبي، والحديث الموجود في هذا حديث الموضوع لا يصح، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث موضوع. نعم لا شك جاهه عظيم، ولكن لا يشرع هذا التوسل إذ أنه توسل بدعي، وقد يصل لحد الشرك إن اعتقد أن المتوسل به يملك له جلب خير أو دفع شر. فلنحذر من هذا، هذا أمر خطير، يبدأ بالتوسل ثم ينتهي بدعاء صاحب القبر في نهاية المطاف. وإن شاء الله نود أن نفرد يوما للكلام عن التوسل المشروع والممنوع والبدعي والجائز وغير الجائز إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يكفي أن يلتزم الشخص بأنواع التوحيد الثلاث، وهل هناك شيء رابع؟ هل يكفي إيش؟ أن يلتزم الشخص بأنواع التوحيد الثلاث، وهل هناك شيء رابع؟ ما هناك شيء رابع، جميع العبادة تنحصر في هذه الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ما في شيء رابع. لو جاءنا واحد يقول: طيب توحيد الحاكمية كما تزعمه بعض الجماعات الضالة، يقول توحيد الحاكمية داخل من جهة في توحيد الربوبية، ومن جهة أخرى ماذا في توحيد الألوهية، كما قال الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فانتبه يا عبد الله، يعني القضية قضية يعني هذا التقسيم تقسيم بالاستقراء يعني واضح من القرآن، لم يأتي أحد عندما يتبناه بشيء جديد، وإنما يستمده ويستنبطه من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول زاد فضلك؟ زاد إيش؟ زاد فضلك لمن يقال له تفضل. الأولى أن يقول زادك الله خيرا، يربط الأمور بالله عز وجل، فإذا قال له تفضل قل زادك الله فضلا، زادك الله خيرا، زادك الله رزقا. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في الفقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.